السلام عليكم. صار لي ساعة أحاول أقول السلام عليكم عدل، ما هي راضية تطلع معاي مضبوط، سامحوني. أمس الثلاثاء في عدن، والله واحد سواله مصيبة موتني قهر صراحة. أنا انتشر الفيديو وكان الفيديو جدا بشع. هذا شاب ممرض في عدن، وكان يحب بنت خاله أو بنت خالته اسمها سناء، وهي كذلك ممرضة معاه في نفس المستشفى في الطوارئ. المهم تزوجها، هذا الكلام قبل سنة ونص. المهم قبل شهر وشوي حصل خلاف بينه وبين زوجته الممرضة سناء، وراحت زعلانة إلى بيت أبوها وما هي راضية ترجع له، ما أدري شو مسوي لها. المهم يحاول فيها البنت رافضة أبدا، ما هي راضية ترجع له مولية، ويترصد لها أمس ويشوفها في الطريق العام ويروح لها يركض. المهم مسكها ويحاول فيها وهي البنت توخر وكذا. الفيديو مبين ومصور الحادثة، ويقوم يطلع من جيبه قنبلة يدوية ويروح يركض وراها ويلف ايده كذي يحضنها او يسحبها، والناس اللي حاولت ان تشوف شو الموضوع فقال لهم لا حد يتدخل، هذه زوجتي وكذا. المهم ابتعد عنهم شوي ويفتح القنبلة اليدوية ويحطها بينه وبينها وتفجر فيهم، قتلها وقتل نفسه. والله العظيم الأشهر الماضية كثير قصص مشابهة لهالرجل هذا، كل واحد حبله وحدة ما تبيه ولا تقدم لها ولا راح قتلها، مثل سالفة اللي في توب سنتر بالمنصورة، البنت اللي اسمها فاطمة عمرها 19 سنة لقوها مقتولة داخل المركز. ليش؟ والله هذا في شاب كان يحاول انه يتقدم لها والبنت كانت ترفضه وقام وقتلها بدم بارد. لا اسمع قصة الليلة، انا جبت لكم بالطاري الاحداث هذه الغريبة على قصة الليلة اللي حصلت في الاردن عام 2007. في شاب اسمه محمد محمود من أهل صويلح، هذا الله يسلمكم تعرف على فتاة أو هو عرفها يعني وأعجب فيها وراح لبيتها وقابل أبوها وقال له أنا جايك أبي أطلب إيد بنتك وبتزوجها على سنة الله ورسوله. الأب في البداية قال له خير إن شاء الله وإحنا نسأل عنك وناخذ بياناتك وإن شاء الله رد عليك أسبوع أسبوعين. قال له ما في مشكلة. بعد أسبوعين الشاب هذا شافنا ما في رد، فراح مرة ثانية لأبو البنت، ها عمي إن شاء الله موافقين؟ قال له لا والله يا ولدي مالك نصيب وإن شاء الله تلقى أفضل منها. ليش وكذا؟ قال والله بدون ليش، يعني مالك نصيب خلاص، يعني الناس ظروف، الناس عندها مسؤوليات والتزامات وعندها خصوصياتها، يعني ترى البنت عندها عيال عام، عندها عيال خالة وكذا والعائلة ما هي راضية. لا يا عمي ما يصير الكلام هذا، وقول لي ولازم تفهمني وكذا. هو الولد هذا في بطنه سالفة، هو حاس ان ابو البنت رافضة لأمر معين. لما ضغط عليه قال يا ولدي أنا سألت عنك وأنت رجال خريج سجون وراعي سوابق وعندك مشاكل وكذا، وأنا صراحة ما أعطي بنتي حق واحد يعني ما عنده مستقبل وما عنده وظيفة ولا شهادة وراعي يعني بلاوي، لا لا اعذرني وأنا ما أنا موافق. مش احنا لكن صارت غصة بقلبه ويراقب البنت كل فترة وفترة ويطالعها وكذا. ويتقدم لها واحد شاب محترم ولد عائلة وكذا، وتقدم البنت وبالبنت سأل عنه ووافق وتزوجت البنت وراحت إلى بيت زوجها. بعد مرور سنة ويطلقها الرجال، ما توافقوا ورجعت البنت لبيت أبوها. وبالصدفة سمع محمد محمود هذا صاحب السوابق، سمع أن البنت رجعت مطلقة لبيت أبوها، قال بس الآن هذه فرصتي، وأكيد أنه بيتخلص من بنته والآن أصبحت مطلقة وكذا، يعني ممكن يوافق. الولد ميت فيها البنت، ويجهز نفسه ويجي معاه جاهية ويروح لأبو البنت، قال يا عمي أنا سمعت أن البنت طلقت والآن خلصت عدتها وكذا، وأنا جاي بيها على سنة الله. قال يا ابن الحلال، أنت جايني وجاب جاهية وكذا، وأنا أصلا رادك مو لأنه والله بنتي كانت بكر ولا كانت مطلقة ولا هالأمر، هذا ما يغير من رفضي لك، أنت رجل أصلا راعي سوابق راعي مشاكل. وقال حق الجاهية الكلام هذا، أنا سألت عنه ما عجبني خلاص جاييني مرة ثانية. قال ولا يا ابن الحلال وإن شاء الله يتعد، قال لا أنا رافض. وبعدين بنتي في واحد من عيال أخوي بياخذها. أو فعلا بعد فترة ويجي ولد عمها ويتقدم لها. يوم سمع محمد محمود أن البنت كتبوا كتابها ومحددين موعد حفل الزفاف انجن، قال والله إذا ما تكون لي ما تكون لغيري. وصار يدق على أبو البنت وصار كذلك يهدد البنت نفسها، والله لأحرقكم، والله لأقتلكم، والله لأسوي ما سوي، طنش. قال أذرف زين. وبيوم العرس ويقوم هذا محمد محمود معاها عيال عمه، وعيال عمه طلعوا نفسه سفلة، بعض عيال عمه مو كلهم طبعا اللي شاركوه، ويروح يهجم على بيت أبو البنت قبل لا يتم زفاف البنت على ولد عمها. ويروح ويطلق النار ويطلع أخو البنت ويصاب بطلقة نارية في قدمه. بلغوا الشرطة وجاءوا وسيطروا على الموضوع وألقوا القبض على محمد محمود وهربوا اللي معاه. من اللي أطلق نار؟ قال أنا. احجزوا 45 يوم على ذمة التحقيق وأفرجوا عنا بكفالة، والقضية ماشية في المحكمة. قال ماشي أنا أعلمكم. البنت طبعا تزوجت ولد عمها وراحت، صار يراقب ويدور وين بيت ولد عمها اللي خداها، ويدور ويدور ويدور إلى أن عرف مكان سكنها، وصار يراقبها ينتظرها متى تطلع بروحها بدون زوجها. وذاك اليوم ولا البنت فعلا طالعة من بيت زوجها ورايحة بيت أبوها زيارة، ويجيها على باص مثل الكرفان هذا، ويوقف جنبها وينزل ويحط ايده على فمها وياخذها يخطفها غصب ويرميها داخل باص، ودخل وراها وربطها وطار فيها. وين راح؟ راح الى مقبرة سويلح، سحبها الى داخل المقبرة ما في احد، ويعتدي عليها بعد ما انتهى ويطلع السكين اللي معاه أو يطعنها 55 طعنة. تخيل لو واحد يطعن شخص 55 طعنة كم يأخذ من الوقت، وشنو هالحقد الدفين، وليش كل هالطعنات؟ أول طعنتين ثلاثة البنت ماتت، لكن يبي يشفي غريلة 55 طعنة ما خلى مكان في جسدها إلا طعنة، وتركها ومشى. ثاني يوم عثروا على الجثة وبدأ التحقيق واستدعوا الزوج والأب. قال ما عندنا أصلا خلاف بهالدنيا ولا شخص حقير ممكن له علاقة في هالموضوع إلا هذا محمد محمود اللي سبق أنه طلبها مرتين وكان يهدده وعليه قضية أصلا كان محجوز وطلع من فترة، محجوز شهر ونص وطلع وارتكب الجريمة. ألقوا القبض عليه وقال لهم إيه نعم أنا اللي قتلتها وما عندي مانع، تبون تعدموني تبون تسجنوني ما عندي أي مانع. وفعلا تم الحكم على محمد محمود بالإعدام، لكن البنت اللي ما لها ذنب راحت. وطاري القصص هذه اللي صار لنا أشهر وكل يوم يطلع واحد أثول غبي يضيع نفسه ويضيع بنت الناس، والله علشان يحبها ولا هي رفضته ولا علشان ما يدرون ان يا كثر البنات بهالدنيا. هذه ما تبيك، ظروفها ما توافقت مع ظروفك، في غيرها اكيد بتناسبك. حتى البنت هذا ما يعجبك هاك الثاني عجبك، ظروفه غير هذا غير هذا غير. ما له داعي انك ترتكب جريمة قتل نفس وتقتل نفسك مثل ما سوى الممرض، وهذا هو بعد ممرض يعني متعلم وفاهم، وهذه زوجته كان بإمكانه أن يتركها شهر شهرين ثلاثة لين تهدى النفوس ويجيب لها هدية وخلاص وترجع الأمور. والله إن شاء الله شو مسوي، كل إنسان خطأ، لكن لما تتوب وتعدل من نفسك وتصالح أكيد أنها بترجع لك. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.